إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، لما ذكر الله عز وجل فرضية الجهاد على بني إسرائيل، وذلك في الزمن الذي بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، فلما فرض الله عز وجل عليهم الجهاد وتقاعسوا في أيام موسى، أتى من بعده نبي الله شمويل أو يوشع بن نون على اختلاف كما يقال، فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وتوالت القصة أن الله عز وجل أرسل إليهم طالوت، فكان ملكا فيهم، وميزه الله عز وجل بقوة وبسطة في الجسم والعلم، في كيفية تصريف الأمور، في الحيل، في الخطط والمكر، وكيف يفعل وكيف ينتصر. ثم هو في قوته وبأسه وصحته قوي، آتاه الله عز وجل البسط في العلم والجسم. لماذا اشترط بنو إسرائيل أن يكون الجهاد بيد ملك، أو يملك عليهم رجلا يمسك فيهم الجهاد ويقودهم؟ ليكون نافذا أمره، ليكون أمره نافذ، لكي يلزمهم الحجة ويلزمهم الأمر، ومن خالف عاقبه عقابا شديدا. ولذلك كان كلامي معكم في هذا اليوم الطيب المبارك بعنوان اسم الله الملك. اسم الله الملك صفة لله عز وجل، سمى الله نفسه الملك، فما معنى هذا الاسم؟ وما المراد منه؟ وما المقتضى التعبدي الذي تعبدك الله عز وجل به من خلال هذا الاسم؟ ما الذي طلبه الله عز وجل منك؟ الله عز وجل في كل صفة له، في كل اسم له، إنما يطالبك بشيء من العبادات، ويعلمك شيئا من الغيبيات. فما الذي تتعلمه؟ ما الدرس العملي الذي ستأخذه من معرفة اسم الله الملك؟ وأنت رأيت بني إسرائيل لا يريدون الجهاد إلا أن يأتيهم ملك نافذ فيهم أمره، مطاع قوي الشخصية، ثم هو ذكي يستطيع أن يتصرف في القتال وفي الحروب. ثم عنده من المكر والحيل والكيد والخطط والخدع ما لا يستطيع عدوه أن يفهمه، ما لا يستطيع عدوه أن يهزمه، فطلبوا أن يكون لهم ملكا. فأعرني سمعك وقلبك سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسم الله الملك. قال العلماء أن الملك له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. ومعنى تعريف في اللغة أن هذه الكلمة كان لها معنى ثابت معلوم راسخ قبل مجيء الإسلام، فلما جاء الإسلام وضع معنى آخر، سواء ساوى هذا المعنى المتعارف عليه أو زاد عليه، وذلك في كل الموضوعات التي تعرف باللغة وبالاصطلاح. فقالوا ملك من مادة ملكة، ميم ولام وكاف، وهي تدل على قوة في الشيء وصحة، قوة وصحة، وقوة وإحكام. أصل المادة هكذا، ملكة تدل على قوة في الشيء وصحة فيه. ومنه يقال أملك عجنه، إذ عجنه عجنا جيدا. ويقال لك هل ملكت غلق الباب، أي أغلقته غلقا محكما. فأصل المادة التي منها اسم الملك، انظر، قوة في الشيء وإحكام وصحة. قوة وإحكام، والإحكام منع الخلل ومنع الفساد، والصحة يرشدك إلى ما فيه سلامتك، يرشدك إلى ما فيه عافيتك، يرشدك إلى ما هو الصواب. ثم قوة فيه، قوة في هذا الشيء، إذا كان الأمر لله عز وجل فهل تجد إحكاما أكثر من الله؟ فهل تجد صحة أكثر من الله؟ فهل تجد متانة وجودة أكثر من الله عز وجل صنعها في خلقه؟ فمثلا والسماء ذات الحبك، والحبك هو المتانة وجودة النسل. فالملك قوة، قوة، وهذا المعنى كان متبادر إلى أذهان الناس. لذلك لما جاء أبرهة ليهدم البيت واستاق وهو في طريقه 200 إبل لعبد المطلب، انطلق إليه عبد المطلب، وكان من وصفه أنه أوسم الناس وأجملهم، أوسمهم وأجملهم وأحسنهم حديثا، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة في هيئته الجميلة وهيبته أكبره وعظمه، وما أراد له أن يجلس تحت سريره في الأرض وهو على السرير، وما أحب أن يجلس معه على سرير الملك. فنزل أبرهة فجلس بجوار عبد المطلب، فكلمه طبعا بواسطة الترجمان، فكلمه فقال أصبت لي 200 بعير 200 جمل. فقال له أبرهة عندما رأيتك أكبرتك، وعندما كلمتني زهدتك، كيف تكلمني في إبل أصبتها لك وتترك بيتا أريد هدمه؟ هو دينك ودين أبائك، انظر الحوار، هو دينك ودين أبائك. انظر إلى معنى الملك الذي ترسخ عند عبد المطلب عند العرب، وهم يعلمون هذا المعنى عن الله رب العالمين. يقول كيف تكلمني في البعير التي أصبتها لك وتترك البيت الذي هو دينك ودين أبائك؟ فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل، أنا أحميها، أنا أرعاها، أنا أقومها، أنا أرشدها إلى ما فيه الصلاح، وللبيت رب سيمنعه، وفي رواية أخرى وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة لن يمتنع مني، البيت لن يمتنع مني. فقال عبد المطلب أنت وذاك، لكن انظر عبد المطلب يقول له للبيت رب سيمنعه، سيمنع بقوة، للبيت رب يحميه، هو الذي يحمي البيت جل وعلا، هذه أكبر من طاقتي وأكبر من قدرتي وأكبر من تفكيري، البيت يحتاج إلى رب هو الملك جل وعلا. سبحانه وتعالى وعز وجل للبيت رب يحميه، للبيت رب يمنعه، فكان ما كان وحدث ما حدث أن تدخل الملك جل وعلا، قوة باه، قوة في التصرفات، قوة في كل شيء وأحكام. لماذا؟ لأنه الملك. ويوم أن سخرت قريش واستهزأت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى معاني الملك مترسخة في قلوب المؤمنين في العقيدة. لذلك يسير المؤمن على الأرض لا يخاف شيء، لا يهتم بشيء، سيفعل بك كذا وكذا وكذا، اترك الدين فقل، يتمسك بكل قوة. لماذا؟ لأنه يعتمد على الملك، الملك الذي يملك السماوات والأرض، قوة وأحكام وصحة، قوة في ملكه للسماوات والأرض، ثم خلق كل شيء بقوة وإحكام سبحانه وتعالى وعز وجل. فتسخر قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهزأ به، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه ابن إسحاق في السير، قال: كنت في الحجر في الكعبة، فإذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض أشراف مكة يجلسون ويتحدثون بما كانوا يتحدثون فيه، سفه أحلامنا، عاب آلهتنا، كفر آباءنا، سخر من قومنا، شرد أولادنا كما يقولون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، استلم الركن وطاف بالبيت، فغمزوه بالأولى وحركوا حواجبهم وأيديهم، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طاف الثانية فغمزوه، قال: فعرفت ذلك في وجهه من شدة النكير والحزن. ثم أتى في الثالثة فغمزوه، فوقف إليهم وقال: أما يا معشر قريش، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، أما يا معشر قريش، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: فموقف القوم وأخذتهم الآخذة كأن كل رجل منهم على رأسه طائر وقع عليه، وكان أشدهم عليه يعني الأقوى منهم لا يرفعه بأحسن الحديث: اذهب أبا القاسم، اذهب أبا القاسم، والله ما كنت جهولا، والله ما كنت جهولا. من القوة دي؟ يعتمد على الملك، يعتمد على الملك، لأن الملك هو الذي يفعل كل شيء في ملكه، كل شيء. فتعلم عند المعنى الاصطلاحي النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب ملوك الأرض، يكاتب ملوك الأرض سنة 6 من الهجرة، أين جيشك، أين جندك، أين قوتك، أين رجالك، أين سلاحك، ما عدد من معك، ما العتاد الذي بين يديك، كيف تفجر كتبا إلى الأرض كلها، تكلم الملوك بقوة. فمثلا كتابه إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد الرسول رب العالمين إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بالله عليك لماذا وجه الكتب؟ لأنه يعتمد على الملك، ملك يفعل ما يشاء، يبقى قوة في الشيء وإحكام فيه. والمعنى الاصطلاحي للملك، ما هو الملك بالمعنى الشرعي؟ هو الذي يتصرف بفعله وبأمره. انظر، الملك الذي يتصرف في المملوك بفعله، هو الذي يفعل، وبأمره يأمر غيره. الملك يأمر والملك يفعل، أما ملوك الأرض فهم لا يستطيعون إلا الأمر وفقط، لا يعرفون أن يتصرفوا بأنفسهم. أما رب العالمين فهو ملك يتصرف بفعله، فلا يظنن ظان أن كل تقدم، أن كل اختراع، أن كل اكتشاف إنما اكتشفه الإنسان من عند نفسه، كلا، بل صنعه الله عز وجل وخلقه. خلقكم وما تعملون، كل شيء في الأرض وفي السماوات إنما هو مخلوق لله عز وجل، مربوب له. لماذا؟ لأنه الملك يتصرف بفعله في كل شيء، كل شيء، وفي كل لحظة، وفي كل آونة. لماذا؟ لأنه الملك، الملك. انظر مثلا جزء بسيط من الإنسان، العين أو الأذن، هل العين ترى في كل مرة بقوتها وما أودعها الله وما أودعه الله عز وجل فيها، أم أنها في كل مرة تنتظر الأمر من الله لترى؟ الملك، إذن فعله لأنه الملك تنتظر العين في كل مرة أن ترى أمرا من الله. فالكون محتاج كله إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه الملك يتصرف بفعله وبأمره لغيره، بفعله سبحانه وبحمده. فما من شيء في السماوات والأرض إلا مخلوق لله وهو الذي يتصرف فيه، وما من شيء في السماوات والأرض إلا لابد له أن يخضع لله عز وجل، لأنه الملك يتصرف بفعله وبأمره غيره. والأمر هذا إما أن يكون أمرا كونيا وإما أن يكون أمرا شرعيا. أمرا شرعي جعل الله عز وجل فيه الاختيار، لك أن تختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تكفر أو تؤمن هذا لك. لكن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالنعيم والسعادة في الدنيا والآخرة وهناءة العيش، ووعد عباده العاصين بالعذاب الشديد، بالعذاب الرهيب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهو يتصرف بأمره لعباده، والأمر الكوني من شروق الشمس وغروبها ومن ظهور القمر وأفول القمر ومن ظهور الكواكب ومن إرسال الرياح ومن إنزال المطر، كل ذلك أمر كوني لله عز وجل، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه الملك. الملك يتصرف في كل شيء، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كل هذه المعاني في اسمه الملك. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لأنه الملك، ملك السماوات وملك الأرض وملك بني آدم الذي يتصرف بفعله وبأمره غيره. والمقتضى الشرعي أو الذي تعبدك الله عز وجل به من خلال اسمه الملك، ما المقتضى الشرعي؟ ما الذي أستفيده أنا؟ ما الذي أخذه وأتعلمه من اسمه الملك؟ انظر إلى قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، كل ذلك من الملك. انظر بقى، اعطاء الملك، اعطاء الملك، هذا يكون رئيس، هذا يكون وزير، هذا يكون قائد، هذا يكون محافظ، هذا يكون عضو مجلس الشعب، هذا لا يكون، هو من عند الله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لا حيلة لأحد أبدا في أخذ الملك أبدا إلا أن يقدره الله، إلا أن يقدره الملك في ملكه. والذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بل عندما قال النمرود بن كنعان يحاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال ابن كثير: وهو أحد العبيد الضعفاء، أي النمرود بن كنعان عبد ضعيف من عبيد الله اغتر بأنه مكث في الملك 400 عام، 400 سنة، على الملك لا ينازعه فيه أحد، فاغتر بذلك فظن أنه رب الناس، فحاج إبراهيم في ربه وهو أحد العبيد الضعفاء. فما من ملك إلا وقد ملكه الله، ما من رئيس إلا وجعله الله رئيسا، وما من وزير إلا وجعله الله وزير، فلا ملك في الكون أبدا إلا من خلال الملك، إلا من خلال الملك، الملك هو الذي يعطيله. رضي الله عنه بذلك أو غضب، ملك الله فرعون وغضب عليه، ملك الله عز وجل النمرود بن كنعان وغضب عليه. فمن مقتضيات اسمه الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. كل هذا له شروح طويلة لا وقت لها الآن، وإننا سنقتصر على مقتضيين اثنين من مقتضيات الإيمان بالملك ومعرفة الملك. الأول الحساب، الحساب، والثاني التحاكم والحاكمية. مقتضى من مقتضيات اسمه الملك، يعني هل أنت آمنت أنه الملك؟ نعم. هل الملك يحاسب أم لا يحاسب؟ قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هل تظن أنه لا حساب؟ وفي كل وقت يحاسب الملك عبيده وصنعته، فأنت مهما كنت عبد لله فلا يرفع رجل الآن رأسه ويقول لا نريد الحكم بشرع الله أبدا، إنما أنت من عبيد الله الضعفاء. هل تعترض أن يحكم الملك في ملكه؟ فمن تكون أنت؟ أنت مين؟ من تمثل في هذا الكون؟ أنت من صنعة الله ومن خلقة الله، تعترض على رب العالمين؟ إن هذا لعمري في القياس شنيع. الحساب هو للملك جل وعلا، يحاسب العبيد عما قدموه عما فعلوه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك، ملك. كيف أحدث منه ذلك؟ وفي الحساب أنواع وكلام كثير. حساب في الدنيا في اليوم العادي، الله عز وجل بسننه الكونية يبتلي الناس بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، يبتليهم بالأمراض، يمرض هذا ويشفي هذا، يفقر هذا ويغني هذا، كل يوم هو في شأن. لكن بعد ذلك وبشر الصابرين، إذا كان الرجل على قدر من الإيمان ابتلاه الله عز وجل فزاد في درجاته ورفع حسناته إلى أن يقربه منه جل وعلا في الآخرة. ولا يزال البلاء بالإنسان حتى يجعله يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وأشد الناس ابتلاء الأمثل فالأمثل، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما كان الرجل أمثل في دين الله ومتمسك بأوامر الله كان الابتلاء إليه أشد حتى يرفعه به. وأيضا في الحساب حساب الاستئصال في الدنيا، حساب يحاسب الله عز وجل به الخلق، يحاسب خلقه. هل يعترض أحد عليه وهو الملك؟ يحاسب خلقه، يحاسبهم حساب استئصال وعذاب استئصال، كما فعل مع قوم نوح عندما فسد نوح وردد قوم نوح وردوا دعوة نبيهم، رفضوا دعوته. لا يا نوح مش هنؤمن، لن نؤمن لك أبدا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أبدا أنت كذاب. وظل يدعوهم سنوات طويلة، 1000 سنة إلا 50 عام، ولم يؤمن إلا 12 رجل، 12 رجل، وغاية ما قيل في العدد 80. قلوب صلدة، قلوب متحجرة، حتى الحجارة ألين من قلوبهم. إيه الصد الرهيب عن دين الله عز وجل ده؟ ها؟ فما كان من نبي الله نوح بعد أن مكث هذه المدة رفع يديه لله عز وجل: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. خلاص أيس منهم نهائيا، لا فائدة منهم يا رب، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله عز وجل، فاستجاب الله عز وجل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، الماء الهاطل من السماء والصاعد من الأرض بقوة واندفاع يدمر كل شيء، يدمر كل شيء. وإذ في وسط هذه الأمواج وفي وسط هذا الماء الهائل تسير ذات ألواح ودسر، خشب ومسامير متشبكة كده، أي حاجة تسير ذات ألواح ودسر، تجري بعين الله عز وجل، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أسألكم بالله عليكم، لما فعل الله عز وجل ذلك؟ فتح ماء السماء وماء الأرض وصارت هذه على الماء وصنع كل شيء. ليه؟ لأنه الملك، ملك. حد يعرضه؟ حد يقول له عمل كده ليه؟ هل هناك من أحد يعترض عليه؟ هل هناك من أحد يرفع يده اعتراضا عليه؟ سبحانه وتعالى وعز وجل. ولما كذب عاد وثمود بأنبيائهم استأصلهم الله وقتلهم الله وما بكت عليهم الأرض. وعندما تجبر فرعون أغرقه الله وأهلكه الله. وعندما تجبرت مدين أهلكها الله. وعندما كذبت أصحاب الأيكة أهلكهم الله. وهذه سنة الله عز وجل من عذاب الاستئصال في الأمم السابقة. عندما افترى قوم لوط أهلكهم الله عز وجل، وإهلاكهم شيء عجيب مروع، نار من السماء تنزل عليهم ثم تصعد الأرض على جناح الملك حتى تصل إلى السماء، ثم يقلبها على أم رأسها حرق وإبادة. ثم بعد ذلك جعلنا عاليها سافلها، يفعل ما يشاء، ملك يتصرف في ملكه. هذا هو اسمه الملك، يحاسب الناس إما حسابا عادي وإما حساب استئصال. وأيضا عذاب الاستئصال هذا في جملة الأمة رفعه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعذب عذاب استئصال أبدا، وإنما قد يحدث ذلك في بعض المواطن ومع بعض الناس. ففي عام 97 قام حفل آثم ظالم بين تركيا وإسرائيل، الكيان الصهيوني، حفل أتت الراقصات اليهوديات يرقصن فيه عارية تماما، عارية أجسادهن تماما كيوم ولدتهن أمهاتهن. وكان رجل من الضباط التركيين يكره ذلك، فأمسك بكتاب الله يقرأه، فرآه جنرال منهم فناداه في وسط الحفل، قال: ما هذا؟ قال: قرآن، الله صنع هذا ودبر هذا، صنع هذا الموقف ودبره حتى يكون آية للناس، يجعل هذا الضابط يقرأ القرآن في وسط هذا الحفل. الله عز وجل يفعل ما يشاء لأنه ملك، أكد على كده، ركز على المسألة دي، ملك، ملك يتصرف في ملكه. فأخذ هذا الضابط وقال: اقرأ من المصحف. فقرأ سطرين من القرآن، فقال: فسرهما. قال: لا أعرف. فأمسك الجنرال كتاب الله ومزقه ونثره على رؤوس الراقصات، فسقط الورق بقدر علام الغيوب، سقط كلام الملك على الأرض، فداست عليه النسوة اليهوديات العاريات تماما وهن يرقصن أمام الناس، فغار الملك الجبار، فغار الملك الجبار أن يحدث ذلك لكلامه، أن يحدث ذلك له، غار الملك. قال الضابط: فخفت وفزعت فزعا شديدا، ثم خرجت من الحفل مسرعا. قال: فلما خرجت من الحفل وقفت على الشاطئ، وكان الحفل على بداية البحر، قال: خرجت نار من البحر وانشقت الأرض فأحرقهم وأغرقهم وأنهى الحفل تماما. قال: وما بقي إلا أنا ليكون شاهدا على الأمر. عذاب استئصال، ملك يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده. وبعد ذلك من الحساب عذاب الآخرة، ووقفتك بين يدي الله، ووقفتك بين يدي الجبار. سألك عما قدمت وعما أخر. الناس في مجملهم الآن تناسوا مسألة الحساب، كل رجل يكره رجل يتكلم فيه بما يشاء، ينم، يغتاب، يكذب، يسب، يسرق المال، يفعل ما يشاء زي ما هو عايش، عايش في الدنيا طول بعر كمثل هذا الرئيس المخلوع، سرق أموال الشعب ويهرب في المحاكمة، ونسي المحاكمة الكبرى، لا فيها تزوير ولا فيها محامين ولا فيها شهود. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، سيقف يوما بين يدي الله الجبار يحاسب عن كل شيء حدث في هذه البلاد طوال فترة حكمه. والله عز وجل قادر على كل شيء، قدير. فحساب يوم القيامة لا ينساه الناس، لا تنساه، لا تتغافل عنه. فالوقفة بين يدي الله عظيمة وعصيبة، ولن ينجيك منها إلا الله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والمثوبة. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، وعذاب الآخرة والحساب فيها هو من مقتضيات اسمه الملك. كيف يكون ملكا لا يحسب الناس ويعذبهم في الآخرة؟ كيف يكون ملكا لا يرجع إليه الناس؟ هذا يصلح لملوك الدنيا. رجل يهرب من الملك في بلدته وينتقل إلى دولة أخرى، خلاص خرج عن سلطان الملك، لا يرجع إليه. أما هذا لا يكون مع رب العالمين، لا يكون مع الملك سبحانه وبحمده. لذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، جاء باسمه الملك ليبين أنه ملك وحق، الملك الحق، والملك الحق لا يهرب منه أبدا أي أحد، لأنه ملك حق يحاسب ويعذب. وقد ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد صورة عذاب رهيب رهيب في أواخر صورة المؤمنون، صورة عذاب رهيبة تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، كل الناس كانوا كده يا رب، الظروف كانت كده، ما كناش لاقيين نعمة غير السيئات، كذبتم وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فمسألة عذاب الآخرة لا ينساه الناس، لا نريد الحديث عنه، فالحديث عنه طويل جدا. كيف نتكلم عن الجنة وعن النار وعن أرض يوم القيامة؟ أرض يوم القيامة ووقفة الحساب عند الله، حتى يتمنى الخلائق أن ينصرفوا ولو إلى النار، فتأتي الشفاعة العظمى فيستجيب الله ويحكم بين العباد، يحاسب خلقه كلهم في لحظة واحدة، يخلو بكل رجل وحده في لحظة واحدة، يحاسب ليس بينه وبينه ترجمان، في لحظة واحدة يحاسب كل الخلائق ويخلو بكل رجل وحده. فقال أحد طلبة العلم لابن عباس: يا ابن عباس، أيحاسب الله الخلق في لحظة واحدة كلهم يخلو به؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال كما رزقهم في لحظة واحدة، زي ما رزقهم يخلق يحاسبهم. فالملك سبحانه وبحمده ملك، يعني كل شيء مذلل له، على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. لابد أن تؤمن بهذا. لما جاء الجهمية لمحمد بن طاهر ملك خراسان لأفغانستان وقالوا نراك تقدم أبا يعقوب وأبا يعقوب كافر لوسحق بن رهوي، فقال لهم لما؟ قالوا لأنه يقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، من مستغفر فأغفر له. والرجل لا يعلم حقيقة الأمر، فغضب غضبا شديدا وأرسل إلى أبي يعقوب. فلما جاء قال السلام عليكم، فلم يرد عليه السلام إذ كان مغضبا زعلان. فلما جاء قال يا أبا يعقوب، أنت تقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة؟ قال لا، أنا ما قلتش الكلام. فسري عن الحاكم وهدأ محمد بن طاهر وهو يجل أبا يعقوب ويحبه ويقدمه. ولما هدأ كده قال بل الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الحديث بسند. ثم قال مرهم فليناظروني، اللي قالوا لك دول بتوع الجهمية اللي قاعدين دول يناظروني. فنظروا إليه فقال يشير بيده إليهم أيقدر ربنا أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرشه أم لا؟ قالوا يقدر. قال ففيما الكلام، ففيما الكلام، ملك، ملك له قدرة يا أخي، لا تنسى هذا أبدا أبدا. والله عندما كان يشتد الأمر علينا قبل الثورة، يشتد الأمر شدة عجيبة، الذي يعزينا والذي كان في قلبنا أن الملك لله، ما تركه لأحد يتحكم فيه، ما تركه لأمريكا تتحكم فيه، ما تركه لإسرائيل، ما تركه للحكومة أبدا، بل الملك له، الملك له، يفعل ما يشاء. فلا تنسى الملك، ولا تنسى الحساب ووقفتك بين يدي الله عز وجل. والمقتضى الثاني والذي نختم به مقتضى الحاكمية، التحاكم. هل هناك ملك لا يحكم؟ هل هناك ملك لا يحكم في ملكه، خاصة وهو العدل وهو الرحيم وهو الرحمن، يعدل بين خلقه؟ أنظرت إلى ملك يسب ويشتم من خلقه ومع ذلك يرزقهم؟ النصارى يقولون أن له زوجة وولد، صاحبة وولد، واليهود يقول عزير بن الله وعيسى بن الله، الجهمية نفوا صفاته جميعا فأعدموا خالقهم ليس لهم رب يعبدونه، والشيعة يقولون بالبداء يعني أبله عبيط مش عارف حاجة، ده ربهم هم اللي بيقولوا هم إن شاء الله رب العالمين، لا يقولون بالبداء أن يصدر أوامر وتطلع غلط، يرضى عن الصحابة عن الصحابة تكفر، يقول أبو بكر في الجنة وبعد يتبين أبو بكر كافر يدخل النار، الشيعة يقولون ذلك عليه سبحانه وبحمده، ومع ذلك يرزقهم ويشفيهم ويعطيهم القوة. سبحان الله العظيم، أنت إذا نظرت فقط إلى قول النصارى واليهود أن لله ولد، انظر إلى آخر سورة مريم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولد. الخلق يغيرون على الله. فهل رأيت ملك مثل هذا الملك؟ رحيم بمن كذبه، يرزق من كذب أولياءه ومن اعتدى عليهم، رزق فرعون وهو يقول أنا ربكم الأعلى، أطعم فرعون وكساه، وأطعم النمرود بن كنعان وكساه. ملك، ألا يحكم في ملكه؟ ألا يحكم في خلقه؟ أنت فين يا ابن آدم؟ يقولك لا أصل إحنا عايزينها مدنية، عايزين دولة مدنية، عايزين نعيش حريات ديمقراطية، الشعب يحكم نفسه، ماله؟ الشعب يحكم نفسه بس بشرط، لو كان الشعب خلق نفسه يحكم نفسه. خلاص أنا معاه، الذي خلقك يحكمه، الذي خلقك هو الذي يحكم. كيف تحكم نفسك؟ هل أنت الذي خلقت نفسك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى اعبدوا؟ الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقط الذي خلق هو الذي يعبد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. كيف يحكم الشعب نفسه؟ بل الذي يحكم الشعب، الذي خلق الشعب رب العالمين الملك. كيف لملك لا يحكم في خلقه؟ كيف يأتي علينا يوم وتوضع شريعة الملك تحت الاختيار، نفعل أو لا نفعل؟ أنظرت إلى هذا المعنى؟ ملك الملوك جل وعلا، شريعته وأحكامه، يقال له موافق ولا مش موافق، عايز ولا مش عايز، تريد حكم الله ولا ما تريدش حكم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإليك المشتكى يا رب، وإليك المشتكى. الله عز وجل تكلم في مسألة الحكم بكلام عجيب رهيب، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والتيارات الإسلامية التي دخلت البرلمان لابد أن تضع هذه الآية نصب عينيها، والله نصب عينيها، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اوعى اوعى تقول 99 من الأحكام شريعة الله والحكم ده بس بر شريعة الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يوقنون. فليحذر قوله تعالى في سورة نون: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. مستنين بس، مستنين بس تدهن، بس تدهن كده وتدهن وتبدأ هيك تتنزل شوي عن كلام الله رب العالمين. هو الذي حرم على المسلمين أن يهنئوا غير المسلمين بمعتقداتهم الفاسدة، ده حكم رب العالمين مش حكمك انت. سألوك هل يجوز تهنئة النصارى بأعياد الميلاد؟ قل لا، ده شرع رب العالمين تمام، هو دينك، هو أوامرك وشرعك انت، إنما هو شرع الملك جل وعلا. ودوا لو تدهن فيدهن. تدهن ليه؟ تدهن ليه؟ تتنازل عن دينك. لماذا؟ فالشرع هو الذي أنزله رب العالمين، مش انت اللي نزلته، ملكش كلام فيه. ليعلم الناس أن صاحب الشرع هو الله، صاحب القرآن والسنة هو الله رب العالمين وليس المسلمون. وعندما يقال حكم القرآن والسنة يعني حكم الله وليس حكم المسلمون. حكم الله، أيمنع رجل أن يحكم الله في ملكه؟ هل يتخيل ذلك؟ ولعدم الإطالة خذ هذا النسخ القرآني العجيب في سورة النساء، يقول ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومسألة الزعم يعني ادعاء بغير دليل. رجل يزعم شيئا، يزعم أنه من العلماء، تتكلم يتكلم مثل الجهلاء، يبقى ليس بعالم، يزعم. فكل رجل زعم زعما يطلب منه الدليل، هات الدليل، دليلك ايه؟ ما الدليل الذي تقدمه على صدقك؟ فالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من المادة، وخاصة في الأوامر، وأن كل أمر حلال وحرام من غير القرآن والسنة. وقد أمر أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا بقى إلى الله والرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، حيصدوا بنفاق. لك أصلا ما بحبش السلفيين، أصلا ما برتاحش المشايخ بتوع الإخوان، أصلا ما بحبش الشيخ الفلاني. تعال إلى الله وإلى الرسول، إلى حكم الله، ليس حكم سلفية ولا حكم إخوان، كتاب الله أحق أن يحكم فيه. وإذا قيام تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن بنحب مصر وخايفين على مصر وخايفين على شعب مصر، وعايزين ننهض بالاقتصاد وننهض بالسياسة حتى كلنا كلمة، كيف يحدث ذلك بعيدا عن كتاب الله؟ لن يحدث أبدا أي تقدم ولا أي أمان ولا أي رفعة بعيدا عن كتاب الله، ليعلم الناس ذلك. إذا ابتعد الناس عن كتاب الله فلا عزة أبدا. لماذا؟ انساش الآية، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ليه؟ لأنه الملك. عندك ملك تاني؟ في ملك تاني يتحكم غيره سبحانه وتعالى عز وجل؟ فلا رفعة ولا عزة أبدا إلا من كتاب الله عز وجل. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولا أرسل الرسول ليه؟ عشان يكون لك الخيار تتبع أو ما تتبعوش، تسمع كلام ولا لا، يعني بمزاجك يعني. كيف يكون رسولا؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طب من الآخر بقى، أنا مش أحكم بكتاب الله، مش عايز الشريعة، مش عايز الإسلاميين، مش عايز الحكم بما أنزل الله، خذ هذا الجواب، فلا وربك لا يؤمنون. انسى أنك مؤمن، انسى قضية الإسلام وتجرد بالإسلام، وتعالى بقى عند الله عز وجل قول بقى أنا كنت رافض شرع الله، أنا ما كنتش عايز القرآن والسنة، أنا ما كنتش عايز كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون. بر الله. قال ابن جرير استاذ المفسرين يقول فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يصدقون بي ولا بك ولا بالقرآن. خلي بالك كلام العلماء كلام شديد، لا يصدقون بي ولا بك ولا بالقرآن. يجي يقولوا هو الإيمان هو التصديق، يقول لا، التصديق ضد التكذيب، إنما الإيمان ضد الكفر، فهم أجزاء بعض. إنما الباب الأول للإيمان هو التصديق. فلو مثلنا الإيمان بهذا المسجد مثلا، فالباب هذا هو التصديق، تصدق أولا رسول الله وتصدق الأخبار فيدخل الإيمان في قلبك. أما إذا كذبت من الأول ما دخلش الإيمان. فإذا أراد الرجل أن يدخل الإيمان صدق برسول الله، وإن لم يصدق برسول الله فهو كافر خارج عن الملة. فلا وربك لا يؤمنون. قال لا يصدق نبي ولا بك ولا بالقرآن، ده من الأول ما دخلوش في مسألة الإيمان دي خالص خالص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استسلام تام لله رب العالمين، استسلام تام للملك، استسلام تام. وليعلم الناس ما من رجل رفع رأسه أمام الله إلا وقسمه الله، ما من رجل رفع رأسه أمام الله إلا وقسمه الله. أما لك في الظالمين عبرة؟ أما لك في الأمم السابقة من عبرة؟ أما لك في ملك ليبيا من عبرة؟ عندما قال شريعة محمد، محمد إيه؟ كان يسكن في الخيام ويجلس في الصحراء، ماله دوما التحضر، فأذاه الله الله ومات في مصورة مجاري. لماذا؟ لأنه استهزأ برسول الله. ما من رجل عاند شرع الله إلا وقسمه الله عز وجل. أخي الحبيب، هذا اسمه الملك، وهذا مقتضى اسمه الملك، أن تؤمن به وأن توحده، فهو الملك، الملك ملكه، هو الذي خلقه يحكم فيه ويحاسبه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فإذا أردت العزة فمن عند الملك، إذا أردت الطعام من عند الملك، إذا أردت الشراب من عند الملك، إذا أردت أي شيء في الأرض وفي السماوات وفي الدنيا وفي الآخرة لا يأتيك إلا من عند الملك، وما عند الله لا ينال إلا برضا الله. هذه آخر كلمة أقولها لك، ما عند الله لا ينال إلا برضا الله. اوعى تنظر تقول بس بمعصية الله حينال، طب ما أوروبا غنية وأمريكا غنية. هذه سنن الكافرين، سنن الكونية للكافرين، سنن كونية لك للمسلمين. عايز تبقى معهم مع السلامة اكفر وحسابك عند الله في جهنم. إنما سنن المؤمنين غير ذلك، لا ينال ما عند الله إلا برضا الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، أذكركم بالتبرع لهذا المسجد وبالأعمال المنشأة فيه، فبفضل مجهوداتكم الله عز وجل يتم هذا البناء. وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلال، والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وتثبيتا من أنفسهم، فالذي ينفق المال يثبت نفسه على هذا الدين ويثبت نفسه على الصراط، فلا تثبيت أبدا إلا بإنفاق الأموال. وامتدح الله عز وجل عباده الذين ينفقون الأموال في غير موضع من كتاب الله في مواضع كثيرة. فإذا أنفقت الأموال ثبتت نفسك على دين الله، وهذا التثبيت لك يكون على الصراط. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين، واجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مخذولين، ولا خزايا ولا مخذولين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، ورد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وسهل لنا أرزاقنا، واقض ديوننا، وأذل همومنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذل لكتابك أن يحكم، وأذل لشرعك أن يسود. اللهم لا تحرم مصر بلادنا من الكتاب والسنة، اللهم لا تحرم مصر بلادنا من الكتاب والسنة. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، واغفر لحينا وميتنا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.